لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حال درس الليلة يا جماعة درس في منتهى الأهمية، يعني طبعا الحلقة دي رقم 26، وزي ما بنقول دايما المرجع الأساسي لهذه الحلقات هو كتاب أصحاب الرسول. حقيقة في بداية الدرس نفسي أسأل سؤال، حد فيكم يا جماعة نفسه يبقى يوم القيامة في ظل عرش الرحمن؟ أكيد طبعا كل الناس، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه سبحانه وتعالى في يوم يعني لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة لو فهمت درس الليلة وعملت بما فيه إن شاء الله نرجو لك أن تكون إن شاء الله في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. درس الليلة يعني لو سميناه اسم نسميه درس الحب في الله، درس الأخوة الصادقة. خدت بالك؟ سبحان الله، لو عايز الإيمان يكتمل في قلبك لازم تحب إخوانك في الله حب صادق، ولو عايز الإيمان يكتمل في قلبك لازم تحب أخواتك حب صادق. اسمع لكلام النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لو عايز ربنا يحبك، لو عايز ربنا يحبك، دي طبعا أعظم منقبة في هذا الكون إن ربنا يحبك، لازم تحب إخوانك في الله. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. شوف قد ايه ما تصلى على سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى لو ربنا حبك بقى، شوف الثمرات بقى. يقول جل وعلا يعني حينما إذا أحب عبدا ينادي على جبريل، والحديث في الصحيحين: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسميك باسمك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. وفوق ده كله كمان حديث قدس رواه البخاري، يقول جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن لي ربي، قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته سبحانه وتعالى. لو عايز إخوانك يشفعوا لك يوم القيامة، ما في شفاعة للمؤمنين. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا في 8 شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي شفاعة للأنبياء، وفي شفاعة للملائكة، وفي شفاعة للمؤمنين، ثم يعني تختم تلك الشفاعات بأعظم شفاعة، وهي شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يقبض قبضة من أهل النار ويأخذهم ويقول: بقي أو شفع النبيون وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار، فيلقيهم في نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، ثم يخرجون كاللؤلؤ المنضود، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فلو عايز إخوانك يوم القيامة يشفعوا لك، لابد أن تكون محبا لهم في الله. يقول جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا صنف واحد، إلا مين؟ إلا المتقين. خدت بالك؟ ولذلك سيدك النبي عليه السلام كما في الصحيحين أيضا بيوصف بقى شفاعة المسلمين لبعض أو المؤمنين لبعض، يقول لأنتم أشد مناشدة في إخوانكم، فيقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، اللهم شفعنا فيهم فيأذن لهم الله عز وجل، فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار إلى الجنة. يا سلام. ويرجعوا مرة تانية وتالتة وربعا حتى ما في الآخر يقول لهم جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأدخلوه الجنة. يا سلام، شوف هذه الرحمة. يعني إذا لما نكون في حب ما بيننا، ولذلك سبحان الله، يعني يا ريت أي أخ أنت بتحبه في الله وبيحبك في الله اتفقوا من دلوقتي، هي دي الغنيمة، هو ده الكنز اللي أنت بتكتنزه من دلوقتي. تقول له يا أخي أنا أتوسل فيك الخير ولا أزكيك على الله، إيه رأيك لو ربنا أذن لك بالشفاعة تشفع لي، ولو ربنا أذن لي بالشفاعة أشفع لك؟ طب ما تيجوا نتفق دلوقتي يا جماعة، ها ماشي موافقين ولا الصفقة خسرانة؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم ويشفعنا في بعض يوم القيامة إن شاء الله. سبحان الله، لو عايز تبقى في ظل عرش الرحمن لازم تحب إخوانك في الله. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم سبع أصناف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ما فيش ظل هناك خلاص بقى، شمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والوضع هناك صعب جدا 50,000 سنة. يا جماعة ربنا ينجينا وينجيكم يا رب. سبحان الله، في الوقت ده سبع أصناف كرامة على الله سبحانه وتعالى، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بين هؤلاء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نفسك تخش الجنة بقى، نختم بقى الخير ده كله بالجنة، برضو لازم تحب إخوانك في الله. حديث جميل أول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في الله، خد بالك، فأرصد الله له على مدرجة تلك القرية ملكا كريما، فقال له أين تريد، أنت رايح فين؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لحاجة لك عنده؟ قال لا. قال لقرابة بينك وبينه؟ قال لا. قال فبنعمة لك عنده؟ قال لا. قال فبما؟ أم رايح تزوره ليه؟ خد بالك، لأن منطق كتير من الناس النهاردة قدم السبت عشان تلاقي الحد كله مذاكر الحمد لله. فسبحان الله، لكن لا، مش المؤمن ما يعملش كده، المؤمن بيزور إخوانه لله سبحانه وتعالى. فقال لا شيء سوى أني أحبه في الله، أنا مش جاي هنا غير عشان أنا بحبه في الله. قال فإني ملك من عند الله جل وعلا قد أرسلني إليك لأخبرك أن الله يحبك لحبك إياه، وقد أوجب الله لك الجنة. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فجماعة أنا قدمت المقدمة الحياة الطويلة ديت عن الحب في الله عشان نعرف قيمة الحب في الله في زمن أصبحت في القلوب قاسية جدا. يعني كتير من الناس أصبحت قلوبهم قاسية لدرجة مش عارف قيمة الحب في الله، قيمة الأخوة في الله، قيمة أن أنا أحبك وتحبني لله مش لمصلحة لا الدنيا ولا لأي حاجة، ولا أنا عايز منك حاجة، أنا بحبك في الله عشان اجتمعت معك على أصل من أصول الإيمان، اجتمعت معك على التوحيد، اجتمعت معك على محبة الله، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفنا لله يا جماعة هو الصحابي الجليل سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نبدأ قصة سيدنا سعد، بس بعد برضه ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة كانت يثرب اللي هي بتسميت بعد بالمدينة المنورة، كانت تثرب، كانت قبل البعثة النبوية، يعني كانت مسرحا للنزاع. بين العرب وبين اليهود وبين العرب نفسهم وبعض. وكان سبب النزاع اللي بين العرب كانت فتنة أثرها اليهود بين الأوس والخزرج علشان يطلعوهم من المدينة، لأنهم حسوا أنهم وجودهم في المدينة كأنه يعني كأنهم زاحموهم في المكان اللي هو بيعتبروه حق لهم أنهم يعيشوا في المكان ده لوحدهم. عملوا قدروا أنهم فعلا يدسوا الفتن، قدروا أنهم فعلا يدسوا الفتن بين الأوس والخزرج، ودارت حروب طاحنة على مدى حوالي 40 سنة بين الأوس والخزرج. كان آخر تلك الحروب يوم يسمى يوم بعاث، وكان يعني كانت مجزرة بين الأوس والخزرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان اليهود يا جماعة كانوا أهل كتاب وعندهم علم، عكس بقى إيه الأوس والخزرج، كانوا أغلبهم ناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، كانوا ناس أميين ما يعرفوش أي شيء خالص، وكانوا عباد أصنام كمان. فكان اليهود دايما يعيروهم بأن هم جهلة، ده من ناحية، يعيروهم من ناحية تانية أن هم بيعبدوا الأصنام وأن اليهود أهل كتاب، واخد بالك. فأصبح المسألة وصلت لمرحلة كمان مش المعايرة وبس، لا والتهديد كمان. قال لهم إن الله سيبعث نبيا في آخر الزمان، في الزمن ده بالذات، شوف قد إيه، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. إحنا هنتبع النبي اللي هيبعث في آخر الزمان وهنقتله معك، وهنقتلكم معاه قتل عاد وإرم. شوف قد إيه. في اللحظة ديت كتير من الناس العقلاء اللي في الأوس والخزرج فطنوا لتلك التهديدات التي صدرت من اليهود في ذلك الوقت. قالوا إيه؟ قالوا إحنا بقى لو بعث هذا النبي نسبقهم إليه ونؤمن معه حتى نقتلهم نحن إيه؟ قتل عاد وإرم. وكتير منهم طبعا لما لقوا اليهود بيعيرون منهم بيعبدوا الأصنام قالوا لا، طب ما إحنا برضو نحاول نفكر مرة تانية في مسألة الأصنام. إيه طبعا العقلاء دول كانوا يعني عدد قليل جدا اللي كانوا بيفكروا إن فعلا يا جماعة إزاي نعبد صنم لا يملك ضرا ولا نفعا. طول طبعا يعني كانوا عدد قليل جدا من هؤلاء الذين كانوا يفكرون في تلك الأمور. المهم نشأ سيدنا سعد بن ربيع في البيئة المتناقضة دي، كان فيها يعني صراع ومنافسات وأشياء عجيبة جدا، فنشأ في هذه البيئة رضي الله عنه وارضاه. طبعا نشأ في أسرة عريقة جدا، كان أبوه الربيع بن عمرو كان من سادات بني الحارث، كان رجل سيد في قومه، كان رجل غني جدا، وكان رجل ليه سلطة وليه يعني جاه ومنصب. المهم وكانت أمه اللي أم سعد بن ربيع اسمها هزيلة بنت عنبة، كانت من نفس القبيلة، كانت من نفس القبيلة. لما كان اليهود زي ما قلنا بيعيروا العرب دايما ان هم أمة أمية لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، يعني بالبلدي كانوا بيقولوا لهم انتوا ناس جهلة. ايه اللي حصل؟ ابو سعد بن الربيع اللي هو الربيع بن عمرو قال ابعت ابني سعد يتعلم القرايه والكتابه علشان يبقى ولادنا طالعين ما شاء الله متعلمين، وده درس جميل ان انت تحرص ان ولادك يتعلموا الدين ويتعلموا علوم الدنيا ايضا التي تنفع المسلمين ايضا. خدت بالك ليه؟ لان احنا محتاجين المسلم الطبيب. بنقول ايه؟ المسلم، ان الاصل فيك هو الاسلام، محتاجين المسلم الطبيب، المسلم المهندس. لذلك الواحد بيزعل وبيحزن لما يلاقي اخ ملتزم وما شاء الله في كليه الطب يقول لك انا هسيب الطب ليه؟ يقول لك عشان اتفرغ لعلم الدين. طب وايه اللي يمنع؟ ما تجمع بين علم الدين والدنيا، ما تطلع طبيب وتبقى داعيه، ايه المشكله؟ في حاجه تمنع الكلام ده؟ ما تطلع مهندس وفي نفس الوقت مسلم ورجل داعيه. وانت لما تشوف النهارده اغلب الدعاه اللي ربنا رزقهم القبول على الساحه كلهم تقريبا اللي مهندس واللي دكتور واللي مدرس واللي يعني ما شاء الله، يعني ما حدش فيهم حتى يعني مش شرط ان يكون خريج كليه دينيه، يعني ما شاء الله. فربنا يرزقنا اياكم الاخلاص. المهم فأرسل الربيع ابنه سعد ليتعلم القراءة والكتابة، أصبح سيدنا سعد بن الربيع سيدا أيضا في بني الحارث، وكان ما شاء الله كان بيتحلى يعني بصفات جميلة جدا خلت الناس كلهم يحبوه، لأنه كان عنده ما شاء الله عقل ناضج وقلب متفتح، وكان بيكره الحروب والعداوة والقتال والكلام ده كله. فكان ما شاء الله كان الناس كلها كانت يعني اجتمعت على حب سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام زي ما بنقول دايما في كل درس، في يوم من الايام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ارض مكه لا تقبل بذره التوحيد بدا يبحث عن تربه اخرى يغرس فيها بذره التوحيد. فكان بيخرج النبي عليه الصلاه والسلام في مواسم الحج يا جماعه ويدعو الناس اللي جايين من بره عشان يعرفهم يعني ايه الاسلام. فالتقى مع ست نسمات من الخزرج اللي هم من ايه؟ من نفس المكان اللي كان عايش فيه سعد ابن الربيع. المهم عرض عليهم الإسلام بفضل الله، أصحاب القلوب النقية ما ترفضش أبدا الخير فأسلموا جميعا بفضل الله عز وجل. المهم إن سبحان الله قبل ما يمشوا قعدوا كلمة مع بعض، قالوا يعني إيه؟ قالوا يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. مش اليهود قالوا لكم في نبي هيبعث في آخر الزمان وإحنا هنتبعه ونقتله معك ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هو ده النبي، فأوعى حد يسبقكم إليه، احنا نسبة احنا. واسلموا الستة فعلا ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يرجعوا المدينة ويدعوا الناس الى دين الاسلام لعل الله عز وجل ان يفتح بهم القلوب. وقالوا له يا رسول الله انا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فايه رأيك؟ فعسى الله عز وجل ان يجمعهم بك فتقدم علينا فندعوهم إلى أمرك، فإن يجمعهم الله عز وجل عليك فلا رجل أعز عليهم منك. لو ربنا جمع بين الأوس والخزرج بسببك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فش ممكن يكون في حد في الدنيا أعز علينا منك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يا جماعة حملوا أمانة الدين، ودي درس كبير جدا، ده درس كبير، أن أنت مش مجرد أن أنت التزمت خلاص يبقى نفسي ومن بعدها الطوفان. لا، شوف بقى بعد ما ربنا أكرمك بالالتزام، قول يا رب وأمي، أمك لو مش ملتزمة يا رب اهديها، لو أبويا يا رب وأبويا برضه، وإخواني وجيراني وقرايبي وزوجتي وولادي. تحب الخير يكون ده كله، نفسك إن الدنيا دي كلها تذوق طعم الإيمان اللي أنت ذقته. ولذلك احنا قلنا لما ترجع وتدعو الناس ما تدعوهمش على الأساس إن أنت من برج عالي واخد بالك وهم كلهم عصاة، لا، ادعوهم من يعني من منطلق ان انت بتحسسهم بطعم وحلاوه الايمان اللي انت ذقتها، وتقول لهم يا جماعه ده انا من يوم ما التزمت لقيت كذا وكذا وحسيت بكذا واحساسي كذا، انا بقيت اسعد انسان في الدنيا. لما يشوفوا عليك السعاده والسرور دي كلها بفضل الله، هيكون ده سبب لانفتاح قلوبهم لطاعه الله سبحانه وتعالى. بالفعل يا جماعه السته دول راحوا ودعوا الناس الى دين الله عز وجل، اسلم على ايديهم سبعه. السبعة دولت جم السنة اللي بعدها ومعهم خمسة من الستة، يبقوا كام؟ يبقوا 12، وراحوا بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام لقى إن هو لابد أن يترك على الحديد وهو ساخن، راح باعت معهم مين؟ مصعب ابن عمير اللي سبقت قصته رضي الله عنه وارضاه. راح سيدنا مصعب بالأسلوب الجميل طبعا اللي تعلمه على إيد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعوهم يا جماعة بكل لين وبرحمة وما شاء الله. وانت عارف قصته بقى طبعا مع سيدنا سعد بن معاذ ومع أسيد بن الحضير، أسلم على يد مصعب بن عمير عدد كبير جدا من الصحابة، كان من بينهم ضيفنا للهادي سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. أول ما أسلم سعد بن الربيع اشتاق إن هو ربنا يكرمه ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسلمت بس برضو أمنية عمري إن أنا أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت اللحظة التاريخية دي بعد سنة بالظبط يا جماعة، إن هم اتفقوا بعد سنة يروحوا يبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية. كانوا 73 رجل وامرأتان. طب ليه امرأتان؟ عشان تعرف إن المرأة لها دور عظيم جدا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. المهم خرجوا يا جماعة 73 وامرأتان عشان يبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية، وكان من بين الذين خرجوا سعد ابن الربيع رضي الله عنه وارضاه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم التقى معهم وبدأ يقول لهم بنود بيعة العقبة الثانية. ايه هي البنود يا جماعة؟ هنبايعك على ايه يا رسول الله؟ لابد تكون الامور واضحة كلها عشان نبقى متفقين من الاول، صح ولا لا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، خبارك، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم فتمنعوني كما تمنعون أبناءكم وأزواجكم. طب التمن إيه بقى؟ ولكم الجنة. يعني النبي خد منهم كل حاجة وادانهم إيه؟ الجنة صلى الله عليه وسلم. يا جماعة البيعة دي يا جماعة في عنق كل مسلم ومسلمة إلى الآن. انت لازم تبايع النبي عليه الصلاه والسلام، لابد ان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبايع على ايه؟ تبايع على السمع والطاعه. اي امر ياتي يا ايها الذين امنوا سمعنا واطعنا يا رب، كما قال ابن مسعود اذا سمعت هذا النداء يا ايها الذين امنوا، لما تقرا في القران فاصغ له سمعك فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. هات بالك، يبقى على السمع والطاعه لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مجرد ما تسمع الأمر ده جاي منين؟ من عند الله، خلاص مفيش مناقشة، مفيش بقى أن أنا أقول لا أصل الظروف أصل الزمن ما ينفعش الكلام ده. المسلم يعني إيه؟ يعني مسلم يعني مستسلم لله، يعني مذعن لله، مطيع لله سبحانه وتعالى، ما بينقيش في أحكام الله. ربنا أمرني بكذا وكذا وكذا، ما تنقيش، نفذ وقول سمعنا وأطعنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى تبعوني إيه؟ على السمع والطاعة. تاني حاجة، وعلى النفقة في العسر واليسر. معاك كام؟ معاك 100,000 جنيه؟ طلع يا أخي، فاهم إزاي؟ اللي تقدر تطلعه. طب معاك كام؟ معايا 2 جنيه، طلع جنيه، فاهم إزاي؟ يبقى إيه في العسر إيه واليسر، يبقى إيه يعني سبحان الله، معاك ادفع، ما معكش برضه ادفع. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ حديث رواه النسائي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال أجل، رجل كان معه مال كثير فتصدق 100,000، يعني معه مثلا 50 مليون، راح مطلع 100,000، 100,000 مبلغ كبير طبعا. واحد تاني لم يكن معه إلا درهمان فتصدق بدرهم، فأصبح إيه؟ تصدق بنصف ثروته، فهم إزاي؟ فأصبح بذلك إيه؟ سبق درهم 100,000 درهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حاجة تقدر تعملها اعملها. هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم من الأيام، والحديث البخاري ومسلم قال فاتقوا النار ولو إيه؟ ولو بشق تمرة، حتة تمرية أو نص تمرية ممكن ربنا يجعلها سبب لنجاتك من نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن تأمر بالمعروف بكل معروف برحمة وحنان، وترفع شعار البسمة والرحمة، وتعامل الناس معاملة طيبة، ولما تدل الناس على شيء تدل الناس على شيء أنت بتعمله، وفي نفس الوقت لما تدل الناس على شيء تدل الناس على الشيء، مش من باب الأمر وإنما من باب العرض بكل رحمة. إنما عسلم لما كان يطلب من حد يعمل حاجة كان يعرض عليه بكل ذوق وكل رحمة وكل حنان وكل تحنان عشان القلب ينفتح يا جماعة. وعلى النهي عن المنكر، لما تنهى عن منكر برضو تنهى عن المنكر بغير منكر، خدت بالك؟ الأول تحبب الإنسان ده فيك، وبعد كده تدله على المنكر اللي بيعمله، وبعد كده بفضل الله مع الرحمة والمعاملة الطيبة والتواضع والأسلوب الحسن هتلاقيه بفضل الله يغير المنكر، بل ويكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، لما يعرض عليك أنك تقول كلمة حق قولها وما تخافش، لا تخش إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى أن تنصروني كما تنصرون أبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة. طب ما تنصر سنة النبي عليه السلام، ده انت النهارده بقول لك انت عندك استعداد تنصر النبي. اه عندي استعداد، ده انا لو كنت عايش في ايام النبي ده انا كنت عملت وعملت. طب ما احنا فيها، ما ديك موجود اهو وسنه النبي معانا، ما تنصر سنه النبي. ما انت لو انك انت بفضل الله سبحانه وتعالى طبقت سنه ودلت الناس على السنه ديت، ما دي بقى تبقى نصره، ما دي تبقى نصره ايضا لسنه النبي عليه السلام. ما انت لما تكون بتعامل ناس معامله حسنه وتحببهم في سنه النبي، ما دي نصره. هي نصره ايه يا جماعه؟ هي نصره ضرب بالسيف وخلاص؟ لا، النصره يا جماعه ان انت تاخد قلوب الناس ديت وتخليها كلها بلا استثناء كلها عابده لله، ان تعبد الكون كله لله. ودي اكبر نصره يا جماعه، لان النبي ربنا سبحانه وتعالى ما ارسله الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه ان ال 73 صحابي والمرأتان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم سعد بن الربيع في تلك اللحظه الخالده التي لا ينساها ابدا، وقام وصافح يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي بايعه العقبه الثانيه رضي الله عنه وارضاه. ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا له 12 نقيب يكونوا يعني هم المسؤولين عن هؤلاء الناس جميعا الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية. كان من بين النقباء كان سعد بن الربيع، كان عن بني الحارث اللي هي القبيلة بتاعته، وكان سيدا على قبيلتي رضي الله عنه ورضاه. ثم عاد سعد بن الربيع بعد ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، عاد مرة أخرى إلى المدينة وهو يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب وقت. المهم بفضل الله ما انتظرش كتير سعد بن الربيع، ربنا حقق له الأمنية. ولما اشتد إيذاء المشركين على المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وسعد به سعد بن الربيع السعادة يعني الحقيقة يعجز الإنسان عن وصفها رضي الله عنه وارضاه. النبي أول ما نزل يا جماعة المدينة عمل إيه؟ عمل حاجتين، حاجة منهم تربط قلوب العباد برب العباد، والحاجة الثانية تربط قلوب العباد بعضهم ببعض. الحاجة الأولانية بناء المسجد، عشان قلوب العباد تربط برب العباد سبحانه وتعالى، ان انت تعرف مكانك اللي هتصلي فيه وتتعلم فيه العلم على يد النبي عليه السلام، وتجتمع فيه في مسجد النبي عليه السلام عشان تشوف اخوانك وتحبهم في الله ويحبوك في الله. فبنى المسجد اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه، النبي عمل مؤاخاه بين المهاجرين وبين الانصار، يا فلان انت اخو فلان خلاص، ويا فلان انت اخو فلان. فكان من بين المؤاخاه ان سعد بن الربيع اخى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت اشهر مؤاخاه بقى كانت موجوده في سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. كانت المؤاخاه بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. حقيقة كان موقف جميل جدا، موقف الحقيقه الواحد لما بيقعد يقراه يعني بحس ان احنا في عالم الخيال، دنيا تانية خالص. سيدنا سعد بن الربيع كان غني جدا جدا، زي ما قلت لك كان ما شاء الله سيد بني الحارث، وكان رجل غني جدا ومعه فلوس. فلما النبي اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، طبعا عبد الرحمن بن عوف ايضا كان غني، بس خد بالك لما هاجر من مكه للمدينه ساب فلوسه وساب داره وساب كل حاجه وراح هناك لا يملك اي شيء سوى درهمين او ثلاثه، ما كانش يملك اي حاجه خالص. تخيل بقى تقدر انت تطلع من دنيتك عشان خاطر ان انت تبقى موحد. شفت قد ايه الدين كان عندهم غالي يا جماعه، سبحان الله. يا ريت الدين يبقى غالي في قلوبنا زي ما هو غالي عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سعد بن الربيع قال له كلمه جميله قوي، قال يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا. بيقول له ايه؟ ما قالوش بقى منين بقى ده الحاله يعني جيم والسوق نايم والكلام ده كله، لا ما قالوش كده، قال له اني لمن اكثر الانصار مالا. خد بالك بقى هيعمل معاه ايه؟ هيقول له طب ادي 100 دينار على ما تفرج، او مثلا يعني لا ما عملش كده يا جماعه، قال له ايه؟ فخذ نصف مالي. ايه ده؟ يعني واحد مليونير وانت نازل من مكان لمكان هو بيقول لك انا مليونير، خد نص الملايين بتاعتي ليه؟ دي بتاعتك انت. وخد بالك وعندي مثلا دارين خد دار وانا دار، وبعدين فوق ده كله بقى، ودي حاجه غريبه جدا في العرب، ده العرب كانوا عندهم غيره شديده جدا جدا على النساء، ورغم ذلك بيقولوا ايه؟ وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. ايه ده؟ مين يعمل كده يا جماعه؟ يعني انت تخيل كده، يعني ما يعني اقول يعني سبحان الله، شوف ايثار غريب جدا. مش قال له مثلا خدي الزوجه دي، لا ده بيقول له اختار اختار. مش مثلا واحد متجوز واحده مثلا ما شاء الله موريال هنا، والثانيه موريال نجوم في عز الظهر، فيجيب اللي ايه اللي موريال نجوم في عز الظهر، والله يا اخي الهديه والله والله ما راجع يعني. لا ما قالوش كده، ده بيقول له انت اللي اختار اللي انت عايز، اخدها وسيب لي الثانيه. سبحان الله، شوف بقى في المقابل، شوف العفه يا اخي، سبحان الله، شيء غريب. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، انا ما اخدش حاجه ابدا، انا دلني على السوق. دله على السوق، راح وباع واشترى وتاجر وما شاء الله، حد ما كون ثروه بسيطه كده، وراح لرجل من الانصار وطلب منه يجوزه بنته. جوزها له عليه على نواه من ذهب او مثقال من ذهب، فتزوج ولبس ثوب جديد جديد كده، فقابله النبي عليه الصلاه والسلام قال مهيم، ايه اللي انت ايه اللي حصل؟ قال تزوجت يا ابن عوف. قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وأطعم إخوانك. يا سلام، شوف مواقف إيثار عجيبة جدا. نكمل موضوع الإيثار بس بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا أعلام الصحابة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى، وهو أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويقال له فارس الإسلام. أسلم وهو ابن 17 سنة، وشهد بدرا، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العرب، وابتنى بها دارا فكثرت الدور فيها، وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب، وأقره عثمان زمنا ثم عزله، فعاد إلى المدينة فأقام قليلا وفقد بصره، توفي في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل إليها. له في كتب الحديث 71 و100 حديث. أعلام الصحابة. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا سعد بن ربيعة. الحقيقة الموقف اللي عمله مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف موقف عالي جدا، وصورة عالية جدا من الإيثار، يعني لا يمكن أن يصدر إلا عن إنسان فعلا عنده يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. كون إن إنسان يتصدق أو يطلع نص ثروته يقول له خد نص ثروتي، وفوق ده كله يقول له عندي يعني زوجتين فخد واحدة منهم، دي حاجة ما تصدرش إلا من إنسان يعني فعلا عنده إيمان عالي جدا بالله، أو إنسان يعني زهقان من زوجاته الاثنين، يعني زي ما بيقولوا. يعني سبحان الله، كان تحضرني قصة كده لواحد مرة راح لصديقه الدكتور، فبيقول له دكتور الحقني، قال له خير، قال له زوجتي اتجننت، قال له ليه اتجننت ليه؟ قال له يا سيدي مصرة إنها تربي الخروف في أوضة النوم يا إما طلقها. قال له طب ايه المشكله؟ قال المشكله ازاي ما الخروف، ما انت عارف الريحه والاوضه مش هي. قال له ما يهمكش، افتح الشبابيك يا اخي. قال له ما انا لو فتحت الشبابيك الحمام اللي انا مربيه في الدولاب هيطير. واخد بالك؟ فشوف يعني سبحان الله، اخ مره بيحكي لي بيقول لي يعني سبحان الله يا شيخ محمود، يعني ما ينفعش كده الواحد يلاقي في الزمن بتاعنا كده واحد زي سعد بن الربيع يقول لي ادي نصف ثروتي وعندي زوجتين. قلت له ايوه، لما يكون عندك انت عفه سيدنا عبد الرحمن بن عوف هتلاقي واحد عنده ايثار سعد بن ربيع، صح ولا لا؟ وده بيفكرنا في قصه الرجل الشحات دخل على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه، فالشحات بيطلب يعني كده، فبيقول له يعني اعطيني مما اعطاك الله. فقال له هارون الرشيد اسال الله عز وجل ان يرزقك، يعني ربنا يسهل لك يعني، واخد بالك؟ فغضب الشحات ووشه احمر كده وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده مش مع ده. فلذلك في قراءة في بعض الكتب عن نوادر الشحاتين سبحان الله يقول لك شحات رايح يسأل واحد فبيقول له يعني أعطني لله فإني غلبان ومسكين وأعمى. قال له وما الذي يدرين أنك أعمى؟ قال له أقول لك شايف شجرة الجميز اللي هناك ديت؟ قال له آه. قال له أنا بقى مش شايف. خد بالك صلى على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية لموضوع الإثارة يا جماعة. الموقف اللي عمله سيدنا سعد بن ربيعة ده يا جماعة ما كانش موقف فردي. اوعى تفتكر ان سعد بن ربيعة بس هو اللي عمل كده مع عبد الرحمن بن عوف، لا ده الانصار كلهم عملوا كل الخير دوت مع المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك ربنا مدح الانصار وقال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. خدت بالك هم دول الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك كان في موقف برضو جميل رواه البخاري اني جاء ضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بحث في بيوته التسع فلم يجد حتى تمرة فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الانصار وقال انا يا رسول الله اضيفه. راح الرجل واخد ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح لمين لزوجته قال لها هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي الا قوت الصبية، ما عنديش غير شوية اكل بسيط كده يكفوا ايه الولاد الصغيرين. قال نومي صبيانك واخد بالك واوقدي السراج كده وحضري الطعام للضيف، واحنا اول ما يجي الضيف ياكل يعني حاولي تعملي نفسك بتصلحي السراج واطفئيه ونوهم الضيف ان احنا بناكل عشان ما يتكسفش فياكل ويظن ان احنا كمان بناكل معاه. فعملت كده راحت حط الاكل للضيف والضيف قاعد ياكل، طب اتفضلوا احنا كمان بناكل اهو. فعملت ايه؟ عملت نفسها بتصلح السراج راح ايه طافيه، الراجل مش شايف عمال بياكل بقى براحته مفيش مشكله مش محرج يعني، وهم عمالين يحركوا بقهم كانهم بياكلوا عشان هو ما يتحركش. فلما اصبح الصباح ذهب الرجل الانصاري يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ضحك الله من فعلكما فانزل الله عز وجل قوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ضحك الله من فعلكم، خد بالك من كلمه ضحك الله، فالله يضحك اي نعم يضحك لكن ليس كضحك المخلوقين، يعني نثبت لله صفه الضحك، خد بالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ورد في حديث رواه احمد بسند صحيح في اخر الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فاذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامه. خدت بالك؟ يعني الانسان لو ربنا ضحك له في موطن من المواطن فالانسان ده يخش الجنه بغير حساب ولا عذاب بفضل الله عز وجل. سبحان الله. كان الصحابه يا جماعه ايه السر في حته ان الصحابه كانوا ما شاء الله كانوا في غايه الكرم والانفاق والسخاء والايثار، ايه اللي خلى ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ السببين يا جماعه. عندهم يقين في ان ربنا بيخلف عليهم كل ده، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خدت بالك يا ابن ادم انفق انفق عليك على طول هي كده. والنبي عليه السلام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث اقسم عليهن من بينها ما نقص ده اولها كمان ما نقص مال عبد من صدقه، معاك 100 جنيه او 100 ريال تصدقت ب 10 بقى كام؟ 90. لا لا لا لا البركه بتحل في المال ده يصبح 900 9000 90000 دي بركه من عند الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ دي حاجه. يبقى اول حاجه ان هو كان بينفق لانه عارف وعنده يقين ان ربنا هيخلف عليه. الحاجه الثانيه انه عنده يقين في ان الدنيا دي اصلا لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضه، وان النعيم كله والخير كله وكل حاجه موجوده فين؟ في الجنه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن كثير من الناس في زماننا ده يا جماعة لما أصبحوا في غيبوبة، بقول غيبوبة عن ذكر الآخرة وعن ذكر الجنة، أصبح البخل يعني شيء عجيب جدا، يعني بقى صفة أو سمة من سمات أكثر أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوادر بنشوفها ودي حقيقة في حياتنا، تلاقي واحد مثلا باني عمارة ما شاء الله فخمة مكلفة 2 مليون جنيه، تيجي تقول له ده في مسجد بيتبني جنبينا هنا او زاويه صغيره فعايزين يعني اي حاجه ربنا يكرمك، يقوم باعت اللي بني عماره ب 2 مليون يقوم باعت 5 شكاير اسمنت ويقول لهم كل ده للمسجد. يلا يا سلام ايه ده كل ده؟ واخد بالك؟ سبحان الله. شوف البخل لدرجه ايه؟ يعني الواحد زي كده بني عماره ب 2 مليون يعني يتصور ان هو يبني مسجد بقى كامل مش 4 شكاير اسمنت ولا 5 شكاير. يا جماعه ده في ناس النهارده في زماننا ده بتبخل حتى في الواجبات، حتى في الواجبات، يعني ممكن تلاقيه ما بيطلعش زكاة ماله أصلا خالص، ولا بيفكر في الموضوع ده، ولا حتى ينفق على زوجته ولا أولاده. يعني أنا أذكر لكم معلش يعني كده في وسط الحديث ده 4 صور من نوادر البخلاء يعني أخذتها من بعض الكتب، سبحان الله. القصة الأولى إن في واحد رجل اشترى كيلو لحمة وسواه وظبطه وكله وفضل منه حتة عظمة، فالراجل ده كان بخيل جدا، فعمل ايه؟ وسبحان الله وده درس كبير قوي يا جماعه، كتير من الناس برضو يا جماعه في حياتنا بنشوفهم، تلاقي الواحد منهم مثلا خرج رايح الشغل وهو بره بيته ما شاء الله، لو جاع يخش محل وياكل كباب وكفته وطرب ومش عارفه ايه، ولما يروح البيت يخش على زوجته وولاده، ها الحمد لله اخبار الفول النبت ايه، ده مفيد جدا، ده مريح للمعده بالك، مع انه هو اكل بره ايه كباب اهو. ده من شر الناس يا جماعه، انت لازم تطعم زوجتك وولادك مما تاكل، مش تاكل انت بره كباب وتيجي لزوجتك تقول لها لابد ان تعيش عيشه الزهد والتقشف ومش، طب ما تعيش انت، خدت بالك؟ اه مساله مهمه جدا. فالراجل ده المهم يعني ايه، جاب كيلو لحمه ده راح واكله وخلى العظمه، فعنده ثلاث اولاد، فعايز يشوف مين احق، ده راجل بقى بخيل يعني بخل ما شاء الله ما يتوصفش، فعايز يعرف مين احق الاولاد بالعظمه دي، بايه؟ بعظمه، اه الجائزه الكبرى كلها على العظمه يعني صح، يعني من سيربح العظمه اخد بالك فالمهم قام جايبهم، تعالوا تقدر تعمل ايه يا حبيبي في العظمه دي؟ فالاولاني قال له ايه؟ امشمشها وامصمصها حتى لا ادع فيها للذر مقيل، يعني عارف الذر اللي هو النمل الصغير، بيقول لي انا اقعد امصمص في العظمه دي لحد ما اسيبها يجي النمل ياكل حاجه يقول انا لله وانا اليه راجعون ما يلاقيش حاجه خالص في العظمه. قال له لا لا لا لست بصاحبها، انت مسرف. قال له لا لا ما تنفعش، لا لا انت ما تحافظش عليها. شوف الثاني، جاله الثاني قال له هتعمل ايه؟ قال له الوكها، ادورها في بقي كده والحسها حتى لا يدرى لعام هي ام لعامين، اقعد اكل فيها في العظمه لحد اما اسيبها، لو واحد معدي يقول لك هي دي مرميه بقى لها سنه ولا سنتين. قال له لا لا لا لا لست بصاحبها، لا لا لا انت مفرط. فراح جاب الثالث، الثالث ده بقى ما شاء الله ابن ابيه، فقال له ماذا تصنع فيها؟ قال امصمصها، خد بالك، ثم ادقها ثم اسفها. قال بورك فيك ابن ابيك هي لك، زادك الله حرصا ومعرفه ومعرفه وحفظا، واخد بالك؟ ادي الشباب اللي بتحافظ على النعمه. شوف مثل عجيب جدا البخلاء. مثل الثاني ان كان في راجل بخيل جدا، فواحد معد عليه يا جماعه فبيقول له السلام عليكم، قال له عليكم السلام. فالمهم يعني البخيل الكسف فين، راح داعي للطعام، لقى الناس تاني ما شاء الله نازل، بسم الله ما شاء الله نازل عمال ايه محرات ما شاء الله. فالمهم حب يشغله الراجل البخيل، حب يشغله عن انه ما ياكلش، قال ايه؟ اقعد اساله في اي حاجه، اساله 50-60 سؤال عقبال ما الاكل يخلص عشان يقوم. فساله قال كيف حال ابن عمير؟ واخد بالك؟ ما الراجل ده من قبيلته يعني. قال بخير حال. قال فما حال ام عمير؟ قال صالحه ايضا. قال فما حال الدار، الدار بتاعتنا؟ قال عاملة بأهلها. قال وكلبنا إيقاع، كلب اسمه إيقاع. قال قد ملأ الأرض نباحا يا سيدي. قال فما حال جمل زريق؟ قال بخير حال. قال هل عندك من أخبار بعد؟ قال لا. قال يا جارية شيل الطعام خلاص المصلحة انتهت. فالراجل بقى الضيف ده اتغاظ منه، ازاي يقومني من على الاكل وانا ما اكلتش؟ طب والله لحرق قلبه على الاكل ده. قال يا سيدي نسيت ان اقول لك ان كلبك ايقاع قد مات. قال او قد مات كلب ايقاع؟ قال اجل. قال فمما مات؟ ايه اللي خلاه مات؟ قال مات لانه اختنق بعظمه من عظام جملك زريق. معناها الكلام، معنى الكلام ده ايه؟ ان الجمل نفسه ايه؟ مات خلاص. قال او مات جملي زريق؟ قال اجل. قال وما الذي اماته؟ قال مات من كثره نقل الماء الى قبر ام عمير. قال ده يخرب باله، خد بالك. قال او ماتت ام عمير؟ قال اجل والله. قال ومما ماتت؟ قال ماتت من كثره بكائها على عمير. قال او مات عمير؟ قال اجل مات عمير. قال ومما مات عمير؟ قال سقط عليه سقف البيت، يعني خلصها بقى كلها، واخد بالك؟ فاخذ العصا وجرى وراءه، يعني شوف سبحان الله البخيل بخيل. القصه الثالثه الغريبه، كان في واحد اسمه ابو الاسود البخيل، ابو الاسود ايه البخيل، مر عليه واحد اعرابي وهو بياكل. الاعرابي ده جاي من ناحيه ايه؟ من ناحيه برضه قومه، فعايز ياكل، لقى ابو الاسود البخيل حاطط قدامه اكل جميل جدا فعايز ياكل، فقال السلام عليك يا سيدي. قال وعليك السلام، هو عمال بياكل مش عايز يسال فين في الضيف. قال مررت على اهلك في طريقي، خد بالك الراجل ده بقى هادي وراسي ويعني عاقل قوي. قال مررت على اهلك في طريقي. قال ذاك طريقك، انا مالنا وعمال بياكل. قال امراتك حبلى. قال ذاك عهدي به، هي على طول حامل. فقال له لقد ولدت. قال ما دامت حبلى فلا بد ان تلد، انت عايز بالك. قال ولدت غلامين، عايز يفرحه بقى عشان يقول له طب اقعد كل بقى حلاوه الايه الغلامين دول. قال ولدت غلامين. قال كذلك فعلت امها. قال مات احدهما. قال ما كانت لتقوى على ارضاع الاثنين خير. قال ثم مات الاخر. قال ما كان ليبقى بعد موت اخيه، الحمد لله. قال وماتت زوجتك؟ قال حزنا على ولديه خلاص. فده يفهمه ازاي انا عايز اكل يعني. فقال ما أطيب طعامك، فقال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. هتلعب على مين؟ آخر حاجة بقى الرابعة، إن كان إعلان جميل أو نزل في أحد الجرائد بيقول لك نشرت إحدى الجرائد هذا الإعلان الهام، مزارع في 25 من عمري، واحد إيه عايز يتجوز، شاب كده عايز يتجوز، ربنا يجوز شبابنا إن شاء الله، مزارع في 25 من عمري من يرغب في الزواج من ريفية تبلغ 20 من عمرها، بس بشرط أن تمتلك جرارا زراعيا. قال فإذا تمت الموافقة فالرجاء إرسال صورة الجرار. مش دعوة بالعروسة، مش عايزين أروح، عايزين الجرار يعني. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوع سيدنا سعد بن معاذ ونشوف صفحة جميلة من جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما بدأت بقى الغزوات وبدأت يعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان سيدنا سعد بن ربيع كان بيتمنى الشهادة التي يتمناها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة بدر يا جماعة، سعد بن ربيع دخل وقبل فيها بلاء حسنا رضي الله عنه وارضاه، ويعني قدم نفسه وروحه فداء لله سبحانه وتعالى، وشهد كل المشاهد والصراع التي تمت بين بدر وبين أحد. وجاء اليوم الذي رحل فيه سعد بن الربيع في يعني غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أحد يا جماعة سعد بن الربيع قاتل قتالا شديدا جدا، وكان يبحث زي ما قلنا، كان بيبحث عن الشهادة، نفسه يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. انتهت الغزوة، سيدك النبي عليه السلام، ودادق بالنبي دايما يا جماعة، عمره ما ينسى الصحابة أبدا. ده كان النبي يصلي، وبعد ما يصلي يستدير كده في المسجد، أين ثابت ابن قيس؟ أين فلان ابن فلان؟ عمره ما النبي كان ينسى حد، رغم عدد كبير جدا قاعدين قدامه، لكن النبي عمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي على زيد بن ثابت، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال يا زيد التمس لي سعد بن ربيع، دور لي على سعد بن ربيع، رغم ان اللي قتل كم واحد يا جماعه؟ 70 واحد في غزوه احد. النبي بيسال على سعد بن ربيع، قال التمس لي سعد بن ربيع، فاذا وجدته فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. يقول زيد بن ثابت فادركت سعد بن الربيع في الرمق الاخير من عمره، كان به 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. تخيل، شوف قد ايه انسان مخلص في جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال فقلت له يا سعد، حط نفسك مكان سعد، النبي بعت لك السلام، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، قال وعلى رسول الله السلام، قل له يا رسول الله إني والله لأجد ريح الجنة. يا سلام، شامم ريحة الجنة دلوقتي، خد بالك. وقل لقومي الأنصار، شوف الحب بقى، ما ينساش النبي أبدا حتى في آخر لحظة في حياته. قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا سلام، تقدر تحب النبي بالمنظر ده؟ تقدر توصل لمرحلة ان انت في اخر رمق في حياتك مش قادر تنسى النبي، مش قادر تنسى ان انت لازم تفدي النبي بحياتك، وكل الناس بتوصيهم ان هم يفدوا النبي بحياتهم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده في ناس لحد النهاردة، وانا دايما بركز سامحوني على الصلاة وعلى الحجاب، لان انا شايف دول اهم حاجة، ان شبابنا وبناتنا يصلوا، وان بناتنا يتحجبوا ويعزلوا او يعني يرحموا شبابنا من الفتن التي تموج كموج البحر في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل ان يعف جميع شباب المسلمين ونساء المسلمين. خدت بالك؟ فشوف درجة عالية جدا من الحب لا يستطيع انسان ان يصفها ابدا. يعني ده بيفكرني الموقف برضه جميل جدا كما عند البخاري، ان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما اخذوه، ما اخذوه المشركون عشان يقتلوه في ارض التنعيم، خد بالك، فلما وضعوه على المشنقه قال له ابو سفيان، كان ساعتها ابو سفيان كان لسه مشرك ما كانش اسلم، قال له يا خبيب، قال له يا خبيب اتود ان تكون في اهلك ومالك الان ومحمد مكانك الان يشنق، ايه رايك؟ تحب تروح بيتك دلوقتي وتقعد في وسط زوجتك واولادك ونجيب النبي عليه الصلاه والسلام يتشنق مكانك؟ فقال خبيب، شوف المحبه بقى، قال لا والله ما اود ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكه، شوكه واحده. يا سلام على الحب، سبحان الله. ويشاء المولى عز وجل في اخر لحظه، وده الجزء ده خارج البخاري، انه حينما ارادوا ان يشنقوه قال اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. سيدنا خبيب كان فين؟ في مكه. سيدك النبي كان فين؟ في المدينه. فاستدار النبي وهو بين اصحابه تجاه مكه وقال وعليك السلام يا خبيب، الان قتل خبيب. يا سلام يا جماعه، واحنا طبعا كلنا عارفين موقف سيدنا طلحه بن عبيد الله في غزوة أحد لما فدى النبي عليه الصلاة والسلام، وانضرب في اليوم دوت يا جماعة 39 ضربة بالسيف عشان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن إيديه اتشلت، لدرجة كان لما يذكر يوم أحد لسيدنا أبو بكر الصديق كان يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. المهم يا جماعة بعد غزوة أحد ما انتهت أقبل المسلمون على موتاهم في ميدان أحد وجيء بالشهداء. في مقدمة هؤلاء كان حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وسعد بن الربيع. وصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يدفنوا بدمائهم وجراحهم وأمرهم أن يقدموا أكثرهم أخذا للقرآن. هو ده قدر القرآن. صاحب القرآن يا جماعة يعني ربنا بيعلي قدره في الدنيا والآخرة. تخيل حتى عند الدفن كانوا بيدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد يا جماعة، لأن الصحابة كانوا منهكين ومتعبين جدا مش قادرين يحفروا لكل واحد قبر، فكانوا يحفروا القبر ويوسعوا ويدفنوا اثنين أو ثلاثة مع بعض، وكانوا يقدموا خاتم القرآن أو أكثر الناس حفظا في الأول واللي بعديه الثاني واللي بعديه الثالث. هكذا صاحب القرآن يا جماعة مقدم عند الله في الدنيا والآخرة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أصنصيرك في الجنة يوم القيامة هيبقى بالقرآن. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. المهم يا جماعة دفن هؤلاء جميعا، فدفن سعد بن الربيع مع خارجة ابن زيد أخوه لأمه، اتدفنوا الاثنين في قبر واحد. يا سلام، ليه؟ كانوا متحبين وكانوا متصفين في الدنيا فدفنوا جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا شهداء أحد كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. شوف بقى الكلام الجميل الغالي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد، خد بالك بقى، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن، قناديل من ذهب، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله بنا لئلا يوهنوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال جل وعلا أنا أبلغهم عنكم. فقال جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، شوف هدي قدر الشهيد. سيدك النبي عليه السلام بيوصف الشهداء أحد والشهداء عامة فيقول كما عند أحمد والطبراني بإسناد حسن يقول الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، يرزقون هناك بكرة وعشية يخرج لهم الرزق بتاعهم من جنة الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام عمره ما نسي أبدا يا جماعة شهداء أحد أبدا حتى الآخر لحظة في حياته. حديث في البخاري إن النبي بعد 8 سنوات يا جماعة بعد 8 سنوات خرج فصلى على قتلى أحد كالمودع للأحياء والأموات. وده درس غالي جدا في الوفاء، إن أنت ما تنساش حبايبك اللي ماتوا، اوعى تنساهم، أمك وأبوك اللي ماتوا والدفن روح زورهم، روح برهم، اعملهم صدقة جارية، حج عنهم بعد ما تحج عن نفسك، قدم لهم الخير، استغفر لهم، ادعو لهم، اوعى تنساهم، اوعى تنسى حبايبك. واللي هتعمله هتلاقيه بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. اللي هتقدمه لأبيك وأمك هتلاقيه من ولادك بفضل الله، فالبر لا يبلى أبدا أبدا ولا ينسى بفضل الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي يا جماعة حتى نفسهم ما نسوش أبدا شهداء أحد، ما نسوش الصحابة اللي ماتوا رضي الله عنهم وارضاهم. في يوم من الأيام دخلت بنت سعد بن الربيع على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فألقى لها ثوبا فجلست عليه، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال يا أبا بكر من هذه؟ قال هذه ابنة رجل قتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت يا عمر. يا سلام، شوف الجمال سبحان الله. وربنا يحفظ ذرية سيدنا سعد بن الربيع بعد موته. حديث جميل أوي رواه أحمد والترمذي بإسناد الحسن إن زوجة سعد بن الربيع جاءت ببناتها الاثنين الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله ده عم هؤلاء الاولاد اللي هو اخو سعد بن ربيعه اخذ ما لهما كله، خد الفلوس كلها ولم يبق لهما شيئا، فقال يقضي الله عز وجل بينهم، فانزل الله عز وجل ايه المواريث، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على عم الاولاد وقال اعطي ابنتي سعد الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فهو لك. وهكذا يحفظ الله عز وجل ذرية العبد المؤمن، كما جاء ذلك في سورة الكهف في قول الله جل وعلا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة. شوف بقى النتيجة. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سبحانه وتعالى. وسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في كل يوم وليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. يا جماعة دي كانت سيرة سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه. سيرة كلها إيثار، كلها حلم، كلها جهاد، كلها زهد، كلها تضحية وبذل وعطاء. السؤال اللي احنا بنسأله دايما ونفسنا نكرر على طول: واحنا قدمنا ايه؟ اتعلمنا ايه من الناس ديت؟ درس زي دوت اتعلمنا منه الايثار. يا ترى ممكن تؤثر حد على نفسك؟ يا ترى ممكن تفضل حد على نفسك؟ يا ترى ممكن تقدم ايه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ ما هو خد بالك من حاجة، هي في النهاية دنيا. يعني انت مهما عشت ومهما طال بك العمر في النهاية هي دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو اتنعمت فيها لوحدك وحرم الناس جميعا من تلك الدنيا فلا يعد ذلك اكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فجماعة في النهاية لازم يبقى لك موقف، لازم يبقى لك هدف، يبقى لك غاية. أنا عايش لله، أنا حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا بقرأ الآية دي وأنت بتقرأها والمشاهد بيقرأها وأنا أول المسلمين. في سباق يا جماعة، في سباق، احنا بنتسابق من اجل الجنه. يعني انا اختم القصه ديت بقصه خيثمه بن الحارث لما النبي عليه الصلاه والسلام ندب الصحابه للخروج في غزوه بدر. فخيثمه بن الحارث بيقول لابنه سعد، بيقول له: يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيل الله. شوف خيثمه قال له ايه، شوف سعد قال له ايه. قال: يا ابتاه، شوف الكلام بقى، قال: يا ابتاه والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا أبدا. فدخل سعد بن خيثمة فقاتل فقتل شهيدا بإذن الله. فجاء الصحابة يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فبكى وقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا جماعة عايزين نعبد ربنا وكأننا شايفين الجنة والنار، وحتى من غير ما نكون شايفين جنة والنار احنا لينا رغبة ولينا هدف. يعني أسمى من كل شيء هو ان احنا نفوز برضوان العزيز الغفار. ربنا يرزقنا وإياكم صحبة النبي في الجنة. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.